بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير، وآخر هذه التراجم التي تكلمنا بصددها هو قول الإمام البخاري رحمه الله باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب. قال باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب. وبينا أن هذه الدروع أو تلك الآلات من آلات الحرب غير قادحة في توكل الإنسان على ربه سبحانه وتعالى، ولكن من العبودية هو أن يأخذ الإنسان بالأسباب التي شرعها لنا ربنا سبحانه، ولكن القلب لا يلتفت إلى هذه الأسباب، ولكن دايما القلب متوجه إلى ربه سبحانه وتعالى. يبقى عبودية القلب في توجهه إلى ربه سبحانه وتعالى وفي إقبال على الرب وفي توكله على الله تعالى، لا يلتفت إلى أي سبب، مع الأخذ بهذه الأسباب، وأنه يجتهد أيضا في أخذ بالأسباب، ولكن هو لا مقارنة بين هذه الأسباب المادية بالنسبة لطائفة المسلمين مع الكفار. فلو كانت الكفة لصالح المسلمين يلتفتون بقلوبهم إلى ذلك، يعلمون وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. وبينا أن الله عز وجل ذكر لنا ما حدث مع الصحابة رضي الله عنهم في قصة هوازن، في ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يبقى لن نغلب اليوم من قلة، ولكن يعني حدث ما حدث، وتأتي الآيات أيضا أو روايات لكي تبين لنا هذا الأمر. وبالتالي المطلوب أن احنا بنبذل أقصى ما يمكن في الاستعداد لمواجهة الكفار، ونأخذ بهذه الأسباب المادية ولكن لا التفات لها. يبقى ده المطلوب أن أنا عبودية المسلمين بالنسبة لذلك هو أن يأخذوا بهذه الأسباب المادية وأقصى ما يجتهدون فيه. إن كانت بقى هي أقل من الكفار، كانت أكثر من الكفار، لا يلتفتون إلى ذلك. القلب يبقى مقبل على رب سبحانه وتعالى ويعلم يقينا أن النصر وما النصر إلا من عند الله. ثم ذكر بعد ذلك الباب التالي، باب الجبة في السفر والحرب. باب الجبة في السفر والحرب، ذكر رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فلقيت بماء وعليه جبة شامية، فمضمض واستنشق وغسل وجهه، فذهب يخرج يديه من كميه فكان ضيقين فأخرجهما من تحت فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. يبقى بيذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وكانت عليه هذه الجبة الشامية، وبالتالي يبقى ضيقة، يبقى لا يستطيع أن يخرج يديه إلا من تحتها، إلا من تحتها. فالإمام بخاري رحمه الله بوّب باب الجبة في السفر والحرب. هي الكلام هنا في السفر، ولكن ألحق به أيضا الحرب، أي لا يمنع من لبس الإنسان للجبة، ولكن طبعا إن كانت هتعرق الإنسان في الجهاد يبقى على ذلك ينحيها جانبا. لكن الغرض من ذلك أنه كان لابسا لهذه الجبة في سفره، كما قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فلقيت بماء وعليه جبة شامية، وده الشاهد من الكلام، فمضمض واستنشق غسل وجهه، فذهب يخرج يديه من كميه فكان ضيقين فأخرجهما يبقى من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. يبقى نقول إن هي يبقى معطلة ليه، في لما يجي يتوضأ كده لا يستطيع إخراج يديه من هذه كم الجبة لضيقها، فعلى ذلك أخرج يديه من تحت الجبة. يبقى جواز هذا الأمر، يبقى لبس الجبة، ولكن عند ذلك إن كانت تمنع ترى وصول الماء إلى ذراعيه ماذا يصنع؟ يبقى أخرج يديه من تحتها من تحتها. فكذلك أيضا لو كان في نوع من أنواع العرقلة وهو في حرب في السفر في الحرب مثلا أو في الحرب، فعلى ذلك ينحى هذه الجبة، ولكن لا يمنع من لبس الجبة ابتداء. ثم ذكر باب الحرير في الحرب، باب الحرير في الحرب. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما، حكة كانت بهما. أيضا في رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل، فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة، فرأيت عليهما في غزاة. أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في حرير. أيضا آخر هذه الروايات رواية عن قتادة رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال رخص أو رخص لهما لحكة بهما. يبقى كان في علة، كان في علة، ومعلوم أن الذهب والحرير يبقى حلال لإناث الأمة حرام على ذكورها كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في قاعدة دائما الضرورات تبيح المحظورات، ضرورات تبيح المحظورات. يبقى يحرم على الرجل لبس الحرير، يحرم على الرجل التختم بخاتم الذهب، يبقى الذهب والحرير حرام على رجال الأمة حلال لنساء هذه الأمة، ولكن رخص لهما لعلة، يبقى كانت بهما حكة يعني حاجة كده مرض جلدي، يعني مثلا يشبه الجرب أو غير ذلك مرض جلدي فبيحتاج إلى لين ملبس، فهذا يوجد في مسألة الحرير، فلذلك رخص لهما في الحرير. احنا مر علينا رواية كعب بن عجرة رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق شعر الرأس نتيجة هذا القمل الذي كان يتناثر على وجهه، بالعوام كانت بتؤذيه، فأمره إيه؟ أن يقوم بحلق شعر الرأس ويكون مقابل ذلك الفدية. هنا أيضا الحرير في الحرب، حرير في الحرب. والإمام بخاري رحمه الله قال الحرير في الحرب، هل يجوز لبس الحرير ابتداء كده في حال الحرب؟ الحرب دي دايما يبقى بينا حلية السيف، يبقى البعض قال جازت أن تكون الحلية حلية السيف من الذهب أو الفضة، قلنا ده من أجل إرهاب العدو، أجل إرهاب العدو. وكذلك قالوا يبقى هذه مشية يبغض الله إلا في ذلك الموطن، يبقى كلها لما بيمشي مشية المتبختر يبقى ده من أجل أيضا إرهاب العدو. هنا برضك لبس الحرير، هل يجوز ابتداء لبس الحرير في الحرب أم لا، ولا لابد أن يكون لعلة؟ هنا كما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف وزبير بن عوام رضي الله عنهما في قميص من حرير من حكة كانت بهما، بس ده كان من أجل مرض جلدي موجود، وبالتالي رخص لهم في ذلك. الضرورات دائما تبيح المحظورات، لكن هل يجوز ابتداء؟ البعض قال يجوز ابتداء إن كان من أجل إرهاب العدو. قلنا ليه؟ لأن الأمر ده يسبب هزيمة نفسية داخل العدو، داخل نفس النفوس الأعداء يسبب لهم هزيمة نفسية، يبقى نقول على ذلك يبقى المسلم كده مقبل في زاوة في فخر ومقبل على جهاد الكفار. قلنا الكافر أحرص ما يكون على حياة، أحرص ما يكون على حياة، لكن ده وكأنه بيتزاين للموت، يبقى المسلم يبقى كأنه بيتزاين للموت، كأنه مقبل على الموت كإقبال هذا الكافر على الحياة، يبقى دي فيها نوع من أنواع الإرهاب للعدو، وكذلك إحداث هزيمة نفسية في داخل نفوس الأعداء. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام رضي الله عنهما في قميص من الحرير، يبقى كان السبب من حكة كانت بهما، يبقى من مرض جلدي. يبقى يترى هل يترى يبقى حتى لو لم يكن هناك علة؟ قلنا البعض قال يجوز لبس الحرير يعني الإرهاب العدو، قلنا كحال الاغتيال في المشية أو هو راكب على الفرس، يبقى دي مشية بغض الله إلا في ذلك الموقف، يبقى مشية مشية المتبختر كده، يبقى دي مشية مكروهة عند الله عز وجل، لكن إلا في الموطن ده، يبقى في هذا الموطن قلنا من أجل إرهاب العدو، من أجل الحق الهزيمة النفسية أيضا في نفوس الأعداء، لأن طبعا الهزيمة النفسية حنجب تبقى معها خوار القوة، يعني كده نقول على ذلك بيضعف عند ملاقاة هؤلاء. يبقى في إقبالهم للحياة على الحياة، يبقى دول إقبالهم على الموت، إقبال التاني يبقى حريص على الحياة لكن ده مقبل على الموت ويتزايل لذلك، فده يحدث هزيمة نفسية في داخل نفوس الأعداء. ثم ذكر باب ما يذكر في السكين، قال باب ما يذكر في السكين. ذكر رواية عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها ثم دعا إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ، وزاد البعض فألقى السكين. قال عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها، أي إن هو بيقوم بقطع أجزاء منها بالسكين، وإن ده بيبقى رد على من قال يبقى ممنوع إن هو أن نحتز من اللحم بالسكين أو تقطع بالسكين ولكن تنهس نهشا. فعلى ذلك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها ثم ضيع الصلاة فصلى ولم يتوضأ، وفي رواية قال وزاد فألقى السكين. يبقى كان بيقتطع هذا اللحم من الشاء باستعمال السكين، ولما دعي للصلاة قام فصلى ولم يتوضأ، وده كان آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يبقى ده كان ناقد من نواقض الوضوء، إذا طعم شيئا مسته النار يتوضأ. ثم كان آخر الأمرين كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى ولم يتوضأ، فكان هذا وآخر الأمرين أي أنه يعني أكل من لحم الشاة ثم توضأ فصلى، ثم أتى العصر فقام يبقى أكل بعد ذلك بعد الظهر أيضا وقام وصلى فلم يتوضأ، فكان هذا آخر الأمرين آخر الأحوال أنه ترك الوضوء مما مست النار، وده كان ناقد من نواقض. ولكن على ذلك نسخ ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هنا قال فصلى ولم يتوضأ، ليه مقصده فصلى ولم يتوضأ؟ هنقول على كان على وضوء، لا ده هو المقصد كده ان هو اكل من الشاء ودي بمسته النار فقام فصلى ولم يتوضأ، يبقى معناه ان هو ترك الوضوء مما مسته النار. ده امر. الامر الثاني ان هو ايضا يعني القى السكين، يبقى استعمل السكين وحز من هذه من كتف تلك الشاة. ما يذكر في السكين يبقى استعمال السكين، استعمال السكين في قطع أيضا اللحم. ثم ذكر باب ما قيل في قتال الروم، قال باب ما قيل في قتال الروم. ذكر رواية عن قال خالد ابن معدان أن عمير بن أسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت رضي الله عنه ونازل في ساحة حمص وفي بناء له ومع أم حرام، قال عمير فحدثتنا أم حرام أنها رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام قلت رسول الله أنا فيهم، قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون دين قيصر مغفور له، فقلت أنا فيهم رسول الله، قال لا. ما قيل في قتال الروم أي فضل قتال الروم، فضل من قاتل الروم. فبيذكر هنا عمير بن أسود العنسي أنه أتى عبادة بن الصامت رضي الله عنه ونازل في ساحة حمص، يبقى بالشام دي، وكانت دي يعني دار المملكة بالنسبة للروم، وفي بناء له ومعه أم حرام. يبقى هو تزوج عبادة بن الصامت رضي الله عنه أم حرام بنت ملحان لهي خالة أنس بن مالك رضي الله عنه. ومرت علينا الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندها وهي تفي رأسه وقام النوم يضحك، قال ما أضحكك رسول الله؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فئام من أمتي يركبون البحر غزاة وعلى ذلك ملوك على الأسرة، قال ادعوا الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. نام مرة ثانية وقام يضحك فقال مثل ما قال الأولى وقالت مثل ما قالت له، فقال أنت من الأولين. وهنا أيضا بيذكر هنا أن أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها حدثت عمير بن الأسود أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر، وأن ركوب البحر ده بدايته كانت مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان ده الكلام ده في خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه. أول من ركب البحر كان معاوية، رضي الله عنه، دي منقبة لمعاوية رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، أي وجبت لهم الجنة، وجبت لهم الجنة. قالت أم حرام قلت رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر، وده المقصد الشاهد قسطنطينية، مغفور لهم. فقالت أنا فيهم؟ رسول الله قال لا، لأنها كانت من الأولين، كانت من الأولين. مش معنى كده مش مغفور لها، هي كانت فقد أوجبوا، بيتكلم أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، أي وجبت لهم الجنة. وقال أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقالت أنا فيهم رسول الله؟ قال لا. يبقى قال لا لأنها كانت من الأولين كما بيّنت الروايات السابقة. يبقى الروايات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يضحك فقالت ما أضحك رسول الله، ذكر أن فئة من أمته يرقبون البحر ملوك على الأسرة، قالت والله أن أكون منهم، قال أنت منهم. وفي نفس الموقف نام ثم قام مرة ثانية وهو يضحك، فقالت له ما أضحكك رسول الله، فقال مثل ما قال في الأول، وقالت له مثل ما قالت أيضا، يعني والله أنا كنا منهم، قال أنت من الأولين. يبقى هنا كانت من الأولين، يبقى مش مغفور لها، لا ده هي أساسا ده يبقى الطائفة الثانية، لكن هي من الطائفة من الأولين من القسم الأول، فقد أوجبوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده بيان ما قيل في قتال الروم، أي فضل من قاتل الروم، فضل من قاتل الروم، يعني كما بيانت الرواية. ثم ذكر باب قتال اليهود، على باب قتال اليهود ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، حتى يقول الشجر والحجر في روايات، وقال إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فيها بيان كده يبقى لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي من وراء شجر حجر فينادي شجر حجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى برضه هنا بيتكلم على قتال المسلمين لليهود، فقال تقاتلون اليهود حتى يختبئ، وده حيبقى في نهاية الزمان، هذا في نهاية الزمان، قلنا لما بيخرج الدجال 70,000 من يهود أصفهان هم من أتباع الدجال، يعني لما يخرج الدجال مسيح الدجال، وده من الأمارات الكبرى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال أن تقول لا تقول ساحة ترى 10 آيات منها الدجال، وبعد كده ينزل عيسى بن مريم عليه السلام يقتل الدجال، ثم يخرج يجدوج في عهد عيسى عليه السلام ينزل في نهاية الزمان حكما عدلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال بادروا بالأعمال 6 الدجال، يعني بادر بالأعمال قبل ما ندرك بهذه العلامات الأمارات، يعني سارع سارع، يعني على ذلك مش حكايات بس احنا هنحكيها عن أشراط الساعة فقط، ولكن يا ترى ايه المقتضى فيها بقى، يعني ايه المطلوب مني لما اسمع الكلام عن أمارات الساعة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم يعني عشان الإنسان كده لا يختلق عليه الأمور او لا تشكل علينا. قال بدروا بالأعمال، قال بدروا بالأعمال 6 الدجال، الدخان، طلوع الشمس مغربها، دابة الأرض، أمر العامة، خواشة أحدكم. يبقى دي رواية عند مسلم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بديروا سارع سارع بالأعمال، يعني إيه المطلوب؟ يعني لما نيجي نقول لك ده الخطر قادم من هنا إيه المطلوب؟ يعني هنسترسل أمشي الهنيهة كده في مشي الإنسان؟ لا، هيسارع الخطى، هنا بادر سارع سارع بالأعمال، يعني سارع وسابق كده في الأعمال والدخارة دي الأعمال قبل أن تأتي لحظة يحال فيها بين الإنسان بين إيه؟ ما يشتهي، وحيلة بينه وبين ما يشتهون، يعني سارع وبادر قبل ما الإنسان كده يعني يتمنى أن يتوب ولكن لا يمكن، نقول فقد فات الأوان، فات الأوان. وإحنا الكلام ده رأيناها في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة، لما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال أهل النار، أو الذين كتب عليهم أن يكبر عزهم في النار، إيه الأمنية تمنونها؟ يعني ربي ارجعون، أتمنى يا رب ارجعون. نعود بس مرة ثانية، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. بس الكلام ده فات الأوان، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يعني الكلام ده فات أوانه، فات الأوان خلاص. يبقى دي كلها بتديني إشارات، إيه المطلوب مني لما أقرأ الكلام ده؟ لازم أسارع، ولو الإنسان حيسير بنفس البطء يبقى ده في غفلة شديدة جدا، ده مش مدرك الأمور، يعني عدم إدراك. إحنا بنسمع الكلام ده وكأنها قصص بنقولها، كأنها قصص كده، لكن يا ترى ما أثر هذه الروايات في نفسي بقى أنا؟ إيه أثرها؟ مطلوب يعني، أو كيف تؤثر هذه الروايات في النفس؟ أو يعني يا ترى أثر الروايات دي عندما تستمع إليها، هل مجرد ثقافة معلومة عرفنا اللي إحنا هنمر عليه، عرفنا أهوال يوم القيامة، ولا إيه المطلوب بالضبط؟ يعني لازم يبقى لها الأثر البالغ في الإنسان، اضطرابه، فزع الإنسان. يبقى ده لما يكون في خطر قادم ودائم على الإنسان، يبقى حالة من الفزع ماذا يصنع؟ يبقى يجري بأقصى سرعة ممكنة، بأقصى سرعة ممكنة. كذلك قال بادره، يعني اللفظة طبعا يعني ما تحتاجش إلى تفسير، ما تحتاجش إلى تعليق، بادر يعني سارع بأقصى ما يمكن، سارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة ربكم، كلها سباق ومصارعة ومبادرة، يبقى سرعة. بادروا بالأعمال ستا، أول ما ذكر كده قال الدجال، ما يخرج الدجال فتنة شر غائب ينتظر، يعني كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال شر غائب ينتظر، من أشد الفتن التي ممكن يتعرض لها الإنسان هي فتنة الدجال، حتى أن الرجل يرى في نفسه أنه على إيمان ثم يكون بعد ذلك من أتباع الدجال، فتنة عظيمة جدا، يعني الواحد فتنة كأنه مش متخيل الأمر، لا ده هو أساساً فتنته فتنة عظيمة جدا، كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بعض الأمور قال معه نهران، أما أحدهما رأي العين هو نار تأجد، وأما الآخر رأي العين ماء بارد. الواحد لما يشوف نهرين كده يعني عارفين الرواية، احنا هو عارفينها، لكن ممكن يذهل الإنسان لما يرى الحدث ذاته، يعني احنا عارفين الرواية لكن يذهل الإنسان لما يرى الحدث. لذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت حتى الدنيا في الآخرة، الثبات ده من عند الله عز وجل، ولكن مداره على ما سبق من ترسيخ إيمان هذا الإنسان في نفسه وفي قلبه. بالضبط كده زي لما الإنسان بيوضع في قبره، وكلنا عارفين هيسأل هذه الأسئلة، وأسئلة ميسورة جدا، ده السؤال احنا حافظين السؤال وحافظين الإجابة، يعني حافظين السؤال حافظين الإجابة، مش مفيش سؤال كده مطول وبالتالي تفلت كلمة منه، لا ده من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، بس أسئلة يعني دي كلام معدودة، والكلام مفيش ده مفيش كلمتين، من ربك يعني مفيش كلمة تالتة انساها، ما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، كلام كله محفوظ، الأسئلة والإجابة محفوظة، يعني ومع ذلك يعني هنجاوب عليها في القبر ولا لا؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عشان احنا نتخيل الأمر، كان يتعوذ من فتنة المحيا والممات، كان يتعوذ من فتنة القبر، يعني فتنة عظيمة جدا، دي أسئلة هي أسئلة الأمر على الأسئلة دي، فدي أسئلة ميسورة، ده فتنة ما بعدها فتنة، ويعني يكفي كده عشان إحنا ندرك يعني هذه الفتنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ، كان يتعوذ في كل صلاة، يعني مش هنقول بقى في الفريضة بس، في كل صلاة بعد التشهد وقبل التسليم يعني يتعوذ، وكان يقول صلاة تعوذ من أربع، يتعوذ من فتنة المحيا والممات، يتعوذ من فتنة القبر والعذاب القبر، كل دي أساسا يعني عشان إحنا ننتبه، يعني إنها فتنة عظيمة جدا، فكان يتعوذ من ذلك، وكان يتعوذ من فتنة المسيح الدجال، كلام صريح أهو، يعني يتعوذ من فتنة المسيح، فتنة عظيمة جدا، هذه فتنة عظيمة، يبقى يتعوذ من فتنة المسيح الدجال، يتعوذ من فتنة القبر، سؤال القبر، يبقى فتنة ما بعدها فتنة، يأتيان ملكان ينهران نهرا شديدا كما يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه المطلوب لما نسمع الكلام ده؟ هل انا روايات حافظها وبالتالي اقولها، ولا ايه المطلوب؟ دي روايات دي اساسا موجهة الي، انا استقبلها ازاي؟ اقرأ المضمون ازاي؟ ما بعد قراءة الانسان للمضمون، بعد وقوف على ذلك المضمون، ايه القرار اللي احنا هناخدوه؟ يبقى على ذلك لما قال بادروا الاعمال، يبقى بيقول لنا سارع سارع وسابق، مفيش وقت. يعني اقول لك ده مفيش وقت، فيش وقت الاخذ والعطاء، ده خلاص الوقت وقت عمل، يبقى سعي وجري، مفيش وقت اساسا، والا العدو ها يعني هيداهم الديار، ماذا نصنع؟ فيش وقت للكلام ولا المجادله. فقال بادروا عن ستا قبل ان تدرك بهذه باحد هذه الامور السته، منها الدجال اول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فتنة عظيمة بعد فتنة، يبقى لازم يكون لها استعداد. يعني زي الحرب كده، نقول لك يعني هذا بيجيش هذا الجيش من أجل الهجوم علينا، يبقى هو هي معلومة بس احنا عرفناها ولا ماذا نصنع؟ لا، ده هينبان عليه عمل، يبقى لابد من استعداد لصد هذا الهجوم، لصد هذا الهجوم، وإلا يبقى ماذا نصنع؟ هي كانت معلومة فقط لمجرد الثقافة والخبر، ولا هي معلومة عشان ينبني عليها عمل؟ ينبني عليها عمل. طب ايه الاستعدادات؟ لما اجي اتكلم على فتنة الدجال ايه الاستعدادات؟ فتنة القبر ايه الاستعدادات؟ لما ايضا يعني هذه اللقاء الحتمي بيننا وبين ايه الاستعداد؟ يعني لو واحد تخيل كده وسائر في الطريق الحجر يقول يا مسلم يا عبد الله، يبقى هنفر منه، يعني هنفر من ايه؟ من الحجر، حجر بيتكلم، هنفر من ذلك الحجر إن لم يكن هناك إيمان تم ترشيقه، وبالتالي هو على استعداد لهذا الأمر، أمر حتمي، يبقى أمر حتمي. فدايما إحنا لابد من التهيؤ الاستعداد، يبقى إزاي أنا أحول المعلومة إلى فعلا عمل، إلى قرار بنأخذه عشان نتهيأ لمثل ذلك الأمر. يبقى من أشراط الساعة، يبقى لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه 70,000 من يهود أصفهان هيكون من أتباع الدجال، أتباع الدجال، يبقى أدي الدجال وأدي قتال اليهود، يبقى ده يبقى أمر لابد له من استعداد. يعني ده الحجر بيميز ما بين المسلم واليهودي، عارف إن أنت مسلم، يقول يا مسلم يا عبد الله، يعني ميزك، هذا يهودي وراءه تعالى فاقتله، عارف ان ده يهودي. يعني الحجر ذاته بيميز ما بين هذا يهودي وهذا مسلم، وينادى على المسلم يعني يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورأي تعالى فاقتله، الا شجر الغرقد فانه من شجر اليهود. ودي من اشراط الساعه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، والامر محتاج الى استعداد. يعني ده استعداد اولا، ان انا لما اسمع صوت الحجر بينادي علي او صوت الشجر بينادي علي، لكن ده الواحد ماشي في طريق كده يعني حجر بينادي ولا شجر بيتكلم، يعني ممكن ايه يقول ده ركبه جن، ده هيبقى ده حجر ركبه جن او شجر ركبه جن، فحيفر ويفزع، فر ويفزع. لكن طبعا يكون الثبات للطائفة المؤمنة التي تهيأت لذلك الامر، تهيأت لذلك الامر. يبقى كل الامور دي عشان يبقى فيه استعدادات، ويبقى احنا على يقين. هل يا ترى لا تقوس حتى قتل المسلمون اليهود؟ يبقى معنى كده خلاص احنا الرواية عرفناها، ونقوله ده احنا ده امر حتمي، ان لابد قبل قيام الساعة ان يكون قتال عظيم بين اليهود والمسلمين. يا ترى طب احنا عملنا ايه؟ يبقى ده المطلوب كده عشان لما نعرف احنا الكلام ده نستعد بقى، يبقى في استعداد، ولا هي مجرد كلمة فقط؟ يعني مجرد كلمة؟ لا، يعني لما نيجي نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة امتي على الحق ظاهرين، يبقى في طائفة كده تعلم الحق وتدعو لذلك الحق ظاهرة، يبقى ظاهرة مش معنى ظاهرة هي معها العلم في صدورها وكانت حابسة لذلك العلم، لا، يعني لا تقول ساعة كما ذكر النبي لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله، لغاية قيام الساعة يعني في طائفة، هذه الطائفة مع الحق وتدعو لذلك الحق. يبقى محتاجين ايه؟ ان يبقى في طائفة. مين الطائفة دي؟ مين الطائفة؟ هل يا ترى انا اكون خارج منها، خارج الطائفة دي، ولا انا اسعى ان اكون من داخل الطائفة؟ تسعى انك تكون من داخل الطائفة، طب طب الطائفة دي ايه مهمة هذه الطائفة؟ ايه مهمتها؟ ده هي يعتبر الحق ظاهرين، مش حق مكتوم، مش هتكتم الحق، ولكن هي ظاهرة، يعني ظاهرة، وربنا سبحانه وتعالى بيؤيد هذه الطائفة. ما المطلوب عشان يبقى على الحق؟ ايه هو الحق اولا، وازاي انا يعني الحق تمسك بيه، وازاي اقوم باذاعة نشر ذلك الحق عشان نكون من هذه الطائفة، وإلا احنا بخارج الطائفة. يعني مش مجرد رواية، دي الرواية دي بتقولني ان في طائفة، يعني الى قيام الساعة، الى قيام الساعة لتزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين الى قيام الساعة، لا يضرهم من خالفهم او من خذلهم حتى يأتي امر الله، عشان لغاية لما تيجي تقوم ايه الساعة. يبقى لما انا اسمع الرواية دي ايه المطلوب مني؟ مطلوب ان انا اشوف بقى اكون منهم ازاي. ما ينفعش ان احنا نكون برا الطائفة، يعني برا طائفة يبقى مش على الحق، يبقى دي طائفة هي على الحق، يبقى انا نسعى ان احنا نكون منها. طب الطائفة دي ايه متطلبات الامر؟ ايه مقومات هذه الطائفة حتى اكون منهم؟ يبقى لما قالت يعني دع الله ان اكون منهم، قال انت منهم. في عكاشة بن محسن رضي الله عنه وارضاه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان 70,000 من امتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فعلى ذلك قال دع الله ان اكون منهم، قال انت منهم، محقق لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فاش مجاملة، يعني ما كانش مجاملة، يعني لما قالوا هم مين دولت، قال لهم الذين يبقى لا يتطيرون ولا أساسا يكتوون وأيضا لا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، يبقى ذكر لهم أنت منهم، بهم حقق للأمر ده، ما فيهاش مجاملة كده، ما هو طلب المطلب وبالتالي وفى ذلك الأمر مجاملة، لا ده هو ذكر كده أن مين دولت يتطيرون إيه، يبقى دولت يعني لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، يبقى دي ادي ايه مقومات وما هي، فانت منهم هو محقق لذلك الامر، فكذلك اردت ان تكون منهم يبقى قدامك الامور المقومات اهي برضه كده عشان نكون من هذه الطائفه، يبقى المنصوره الناجيه الثابته على الحق، يبقى لازم ايه، يبقى احنا نعرف الحق وان نكون هذه الطائفه، ونشوف بقى ايه المطلوب منهم، ايه مهمه هذه الطائفه، والا الامر كده مش هو مجرد امنيه، مش مجرد أمنية. احنا ساعات الواحد بيسرح بالأماني كده، وأماني عريضة ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. كلام صريح، يعني عشان احنا الواحد ما يسرحش بأماني تبقى عريضة كده وطويلة، لا، المسألة مش مبناة على كده، ولكن دي مبناة على جد واجتهاد وعمل، عمل فعلا واقعي على أرض الواقع. يعني ما أيسر أن يتكلم الإنسان، يعني ما أيسر أن يتكلم الإنسان حتى لو كان بالدين، لكن يعني ترى كلام بالدين بمعزل عن الحياة، معزل عن أرض الواقع، لا، ده كلام يعني يصدق أرض الواقع، يصدق العمل، يعني ده إنسان صادق أو ده إنسان كاذب، هنفرق بينهم إزاي؟ يبقى نقول يتكلم بالكلمة ونرى فعلا تحقيق الكلمة على أرض الواقع، وإلا آية المنافق إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، أفعاله كلها، يبقى الكلام حاجة والفعل حاجة تانية، فعل مناقض لهذا الكلام يعده ولكن هو لا يفي بذلك الوعد، يبقى إذا حدث إذا وعد أخلف، يبقى لما بيخلف ده عن طريق العمل، عمله مكذب لقوله، لكن المسلم عمله يبقى مصدق لقوله، يبقى في أقوال إحنا بنقولها يبقى العمل هو الذي نقول من خلال هذا صادق أو هذا كاذب، يبقى صادق ولا كاذب يبقى من خلال الممارسات، خلال الممارسات. فالمطلوب دايما إن إحنا بنتعلم أمر الدين عشان نطبق هذا الدين في واقع حياتنا، وإلا من الأمور الممقوطة عند الله عز وجل هو أن يفصل الإنسان القول عن العمل. فكما يقول لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود، يبقى ده علامة من علامات الساعة، لأن دي أمور مستقبلية ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الأمور الغيبية، يبقى دي علامة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني يتحدث بذلك الأمر الغيبي الذي يعلمه إلا الله، وهذا الحديث لا يكون إلا بوحي من ربك سبحانه وتعالى. فنقول يبقى كتير قوي أو في أشراط ساعة كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما تحقق، يبقى ده علم من أعلام النبوة. نقول لأنه هو ما أخبر به يبقى حدث. قال سنفان من أن لم أرهما، ما شافهمش، ما كانش في زمني. يبقى قوم معهم أصيات كأصيات أذناب البقر يضربون بها الناس. الإمام النووي رحمه الله قال الشرطة، ونساء كسيات عاريات مائلات مميلات، رسولنا كأسنمة البخت المائلة. يبقى ده نقول كسية وعارية. يبقى شوفنا الكلام ده التبرج. يبقى لما ذكر الكلام ده لم يكن على عهدي، ولكن ده خلاص نفهمنا لم أرهما، يعني لسه هيجوا من بعد. وحدث ذلك حدث، يعني كما ذكر الإمام النووي رحمه الله في تعقيب على هذه الروايات في صحيح مسلم. فيبقى الكلام ده هو أخبر به، ودي أمور مستقبلية لا يعلم ذلك إلا رب سبحانه وتعالى. فده علم من أعلام النبوة، لأنه أخبر بأمر حدث، ودي أشياء كثيرة حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك الأمر تقاتلون اليهود، يبقى ده أمر جزم. يبقى المطلوب إيه؟ المطلوب الاستعداد. يبقى مش مجرد كده أقول خلي بالك من أشراط الساعة، يبقى في قتال عظيم جدا حيدور بين المسلمين واليهود. وأقول لك كمان إن الحجر والشجر لو اختبأ وراء اليهودي حينادي اليهودي على المسلم، يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي وراء، تعالى فاقتله. إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. يبقى رواية احنا خبرنا بها كده، هل يا ترى المطلوب فعلا إن ده خبر يصل لنا وإحنا نقف لكده، ولا ماذا نصنع بعد ما أعمل كده، بعد ما أعلم يقينا إن في مقتل عظيم بينه وبين اليهود؟ لازم يكون استعداد. فين بقى هذا الاستعداد؟ لا هي يعني لم تتعدى أن تكون مجرد رواية خبر بنقرأه ونتداول ونتناول ذلك الخبر، لكن يا ترى فين بقى الترجمة الفعلية؟ فين القرار الذي يؤخذ من خلال بقى الاستعداد لمقابلة اليهود كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله، يا عبد الله يا مسلم. كما الرواية الثانية قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، عال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنهم شجر اليهود. يبقى في روايات هذه هنا بيتكلم عن الحجر، وفي روايات قال يعني يختبئ وراء الشجر والحجر، فينادي الشجر والحجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنهم شجر اليهود. ثم ذكر بعد ذلك الباب التالي، قال باب قتال الترك، قال باب قتال الترك، والباب التالي أيضا باب قتال الذين ينتعلون الشعر. قال باب قتال الترك في رواية عن عمرو بن تغلب قال قال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة أو المطرقة، المجان المطرقة أو المطرقة. قال أيضا في رواية عن الأعرج رحمه الله قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. أيضا الباب التالي باب قتال الذين ينتعلون الشعر. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة أو المطرقة. أيضا في رواية صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذين المبين إلى المرة القادمة. أكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.